بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. انتهينا من دورة اللي هي إيه؟ المخارج. المخارج خدناها وانتهينا منها. آخر حرف خدناه الأسبوع الماضي اللي هو كان حرف إيه بنا؟ شوف كده الذاكرة عندكم، يعني فحرف الباء. يعني المفروض إن كل الحروف اللي إحنا اتعلمناها في الدروس الماضية، يعني عدد الدروس الماضية كلها، المفروض نكون أتقننا مخرج الحروف هذه. لما تيجي بعد ده كله تقرأ الحروف عينة، أقول لك يبقى أنت ما خدتيش دورة مخارج. لازم الحرف تقرأيه من المخرج اللي احنا تعلمه. النهاردة هناخد درس مكمل من الدرس السابق، ومهم جدا زي الدروس السابقة. درس اليوم أو الدورة بقى اللي احنا بنبتديها، برضو ما زلنا في الدورة دي، بس احنا بنكمل بإيه بقى؟ صفات الحروف. احنا فاتت كان إيه؟ مخارج الحروف. الآن هنبتدي في صفات الحروف. هنقول بالنسبة لصفات الحروف يعني إيه الصفة لغة، زي ما انتم شايفين يا بنات كده. قيل الصفة لغة هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية، زي مثلا الطول، القصر، فلان طويل يعني صفة هو طويل، أو القصر، أو فلانة بيضة، أو فلانة لونها كذا، أو من الصفات دي الحسية أو المعنوية كالعلم، الأدب، الكرم، الحياء. أما اصطلاحا، احنا بنتكلم بقى دلوقتي اصطلاحا، هي الكيفية التي تعرض للحرف وتظهر عند النطق به والتي تميزه عن غيره. هنقول لكم كده، سبحان الله دايما لما باجي مثلا بقول في الحروف حتى يعني ملخص كده يعني سريع جدا، مثلا ازاي يعني بتميز الصفه دي؟ اقول لك مثلا ايه، هنقول بالنسبه مثلا لماذا ندرس الصفات، لماذا ندرس الصفات؟ للتحسين. اي حرف بدل صفته تاكدي انك هتحسني، زي اللي بتقرا النهارده تقول اذ قلنا، أو واحدة كنت تقرأ على الأسبوع تقول وإذ قلنا، قلت لها هو حرف الذال حرف قلقلة؟ حرف الذال ليست دي صفة القلقلة، لكن حرف الذال في صفة تانية هندرسها لازم تجيبيها بإتقان. لو إنك جبتي حرف الذال ورحت فتح المخرج كده، قلت جيت على الذال الساكنة إذ ورحت فتحة، يبقى أنت عملتها زي إذ، قفلت المخرج وفتحتيه بقى حولتيها لصفة إيه؟ طلقة. لكن بتديها الصفة التانية اللي هي معروفة فيها، اللي هي صفة إيه؟ تطويل الصوت. يعني إزاي طوليتها زمانها؟ إذ قلنا، إذ قلنا، وإذ قلنا، وما تقوليش إذ قلنا، لأن أنت برضو عطيت على شكل وقلتها خطأ. إذن لماذا ندرس الصفات؟ لماذا ندرس الصفات؟ ليه بندرس الصفات؟ هتفيدنا في إيه استفادة؟ كل حاجة ندرسها لازم تفيدك يا بنتي. يعني المفروض إن أنت كل درس بتاخديه تكوني استفدتي وتكوني ازددتي وتكون قراءتك بقت فيها اتقان، على الاقل في الدروس او في الجزء او في الجانب اللي احنا درسناه. النهارده في دراسه الصفات، لماذا ندرس الصفات؟ لتحسين لفظ الحروف المختلفه في المخرج، وخاصه اذا اجتمعت في كلمه واحده، زي مثلا تيجي تكوني كلمه تقول ايه، كلمه زي كلمه مخمصه، مخ مخ، او زي النهارده البنات كانوا بتقرأوا عليا كلمات زي كلمه ايه بنات، مخرج مثلا، او مطر، او نصيب، بيقرأوا كده نصيبه، تقول نصيبه نانا، هم عايزين يضحكوا نصيبه. شوفي هي يعني قرأت كل الكلمه، الصفات الموجوده عندي غير صحيحه، لكن لو كانت تتقن الصفات ما قرأت النون نا ابدا، ولا قرأت كلمه مخرج ما، لا قرأت حرف الميم مستقل. إذن هي المفروض إنها تعرف الصفات عشان تكمل قراءتها لإيه؟ الحروف تأتي بعد. إذن إذا اجتمعت في كلمة واحدة هذه الحروف، لولا فهمك للصفات لقرأتي كلمة مخمصة هتقرأيها مخمصة، ما كلها تقرأ مفخمة. إذن أنا بتعلم صفات الحروف علشان أدي كل حق حقه، حرف إيه؟ حقه ومستحقه. كلمة يختص، يا مش عايز اقول لكم كتير جدا، كثيرات منكم لما هم بياخدوا اجازه او معاهم اجازه ويقولوا ان احنا معانا اجازه، اما تيجي تقرا كلمه يختص برحمتي من يشاء تقول يختص، يا هي يا لولا انها لو هي فهمت الصفات لنزلت في الياء مستفله, وبعدين بعد كده تطلع في الخاء, وبعدين تنزل في التاء, وبعدين تطلع في الصاد. يا اما هي تقول يا او لا مثلا انت ايه يا بنتي فخمت حرف الياء, تقول يختصوا, يا اما تنزلهم كلهم تستفل يا تطلعهم كلهم استعلاء. لا, خدي ادي الحرف زمنه وصفته. ولذلك لولا اني عارفه صفات الحروف لقراتي كلمه يختص زي ما قرانا مخرج, زي كلمه مثلا ايه كلمات, هدول كلمات يا من الدوله المصريه, لو كلمات فيها مفخم ورقق عشان اقول لي لولا الصفات لا نعم يصلون يصلون يصل يظل. يعني النهارده واحد قاعد تقرا تقول يا ظل لو لو, ده الصوره بالضبط المفروض هي يا قالت كده يا ظل يا, هي يا ضي لو, يبقى يا ظل يا ظل, عملية بربر في الضاد المكسورة, لكن تعالي لو لو مستفلة. لو ما فهمتيش انها مستفلة وفات عليك الصفة هتقرأي كل الكلمة دي ايه مفخمة. مثلا أفتطمعون زيها, لما تيجي تقرأي كلمة زي أفتطمعون لو ما كنتيش عارفة انك أ, وبرضه من ضمن الصفات انك لما تيجي تقرأ الحرف الحرف اللي هو الرقيق بتعرف يعني حرف رقيق وسطا. اما اجي اقرا ما تقوليش ا وتعملي كده وتشخطي كده في الهمزه, هي ا آه. ا آه اللي انت بتقراي بيها اي حرف مستفل ا آه. ا آه. ف افا افا افا ف, وليس ف لان هي ليس حرف ايه مفخم. أعرف إن الهمزة والفاء حرف مستفل, وبعدها إيه؟ تاء. يبقى الكلمة دي هتبقى صعبة عليا, هقسمها نصفين عشان أجيب الصفة صح. يبقى أقرأها إزاي؟ آ فاء تاء طاء. أجي على الطاء بقى, الأخت اللي بتقرأ النهاردة كانت بتقرأ عليا النهاردة حرف الطاء مش عارفة تجيبي القلقلة, لأن هي ما تعرفش مش واخدة بالها إن حرف الطاء فيه قلقلة, إنه حرف قوي جدا جدا, حرف القاء دي أقوى الحروف إيه؟ فلما تيجي تجيلي هتجيبي الاطباء هتخرج تقفلي على الطاء بعد تفتحيها بسرعه ما تديش زمن, هي حرف مقلقل هنقول في صفات ايه. يبقى اذا واحنا بنقرا بنقول ليه بنعرف الصفات ليه المهم جدا عندنا, لانها لو اجتمعت في كلمه واحده لولا مفهومي للصفات لكانت قراءتي كلها ايه زي بعضها. النقطه المهمه كمان من معرفه الصفات ان انا بعرف معرفه القوي من الحروف والضعيف من الحروف. لما اجي اقرا مثلا حرف زي حرف مثلا ايه النهارده كانت واحده بتقرا على اي حرف قوي وقراءته ضعيف, حرف مثلا دال يمكن ها لا لا يعني في صفه قوه الدال مثلا دال, تقول لي دا دا با دا, شو محاوله حرف الدال لحرف ايه دال المدرسه ها وتحولت صفه المد يعني غيرت صفه الدال وغيرت صفه المد وغيرت صفات الباء, يعني كل الصفات تتغير لانها قرات مع مش واخده بالها من الصفات رغم انها كل الكلمه دي رقيقه لكن هي فيها صفات قوه. ازاي تحولي ده فيها نفس وهي فيها نفس ده هقول لك برضه فيها دي. النقطه الثالثه لماذا الصفات, لان تمييز الحروف المشتركه في المخرج كما قال ابن الجزري ايه في النشر ما يلي كل حرف مشارك غيره في الصفات فانه لا ينتزع عنه, خلي بالك ايه بناتي لا ينتزع عنه الا للمخرج. مخرج مثلا على سبيل المثال انت هنخرج من مخرج واحد لكن صفات الحرف مختلف على سبيل المثال زي ايه وايه مثلا زي الهمزه والهاء الهمزه والهاء مش مخرج واحد يا بنات والطاء الهمزه والهاء مش مخرج واحد لولا اني الصفات دي ايه والصفات دي ايه في اين صفات الهمزه من صفات الايه فيها قوه. اذا يعني الامر الصفات في امور الصفات لولا ذلك لاتحدت الصفات بقت الصفات الاصوات الصفات كلها ايه في السمع يعني واحده ولا كانت كاصوات البهائم لا تدل على معنى لان اصواتنا بفضل الله ربنا كرمنا من ضمن كبير تكريم ربنا يا بناتي ان احنا بنتكلم وبنفهم بعضنا بالكلام وبننطق النطق ده اللي احنا سبحان الله غريب شوفي احنا قاعدين ننطق ونتكلم كلنا وآية من آيات ربي سبحانه وتعالى. حرف بيطبع ازاي؟ والله دي لو فكرت فيها في حد ذاتها لزمت إيمانا. وتبصي تلاقيك بتميزي حرف من حرف، وتلاقي قال دي قالت تقرأ طاء طاء سبحان الله، لا دي قرأ التاء تاء. يا ربي على فضلك علينا وعلى تمييز الحروف في حياتنا وعلى مفهوم الكلمات في حياتنا. كلمة يمكن اختلف في حرف واحد تدي معنى مختلف تماما. إذن من فضل ربنا علينا الكلام ده، الحروف اللي احنا بنقرأها دي لو حرف واحد منهم اختلف أو يعني كان في عندك في زمن بالضبط كده الأندر أو كده، تحس ان انت زعلانة، ما انت عايزة برضو تظبطي قرآنك أو زي سبحان الله، يعني بيبقى الأمر أمر شريك. وفي حرف احنا عندنا كم حرف يا بنات؟ فشوفي كل الأحرف ممكن تكون مظبوطة عندك إلا حرف. إذن في الفضل وانت وإحنا بنعرف الحروف والصفات دي لازم تحمدي ربنا على نعمة ربي عليك، إنك اللهم لك الحمد إداكي لسان يتكلم وينطق، بس يا رب استخدمه في الخير. يا رب نستخدم كلماتنا اللي احنا قاعدين نتعرف عليها في القرآن في كتاب الله عز وجل، ولا يخرجكيش القرآن عن ما يخليكيش القرآن تتجري بالدنيا، ما تخلي إياك تخليك القرآن تتجري بالدنيا. واحدة جاية بتقولي هو جايز يا دكتورة فاطمة، واحدة جت لوحدة قلت لها تديني إجازة، قالت لها طيب هديكي إجازة بالفلوس بس وتقرأ عليا، إجازة تاخد إجازة بتديها الفلوس وتقرأ عليها القرآن قراءة كده يعني. فحفص حفص انت بتعملي حاجه، شوفي سبحان الله الامر ايه. فالمفروض انك سبحان الله الامر يا بناتي عايز القران ده اللي تعلمناه او الحروف اللي تعلمناها دي نكون حتى مخلصين في تعلمها وفي نقلها. ولذلك قيل لولا ذلك لاتحدت الاصوات الحروف في السمع ولكانت اصوات الايه البهائم التي لا تدل على معنى. البهائم بتبقى عايزه تاكل بتقول ماء، عايزه تشرب بتقول برضو ماء، عايزه سبحان الله تطلع مثلا يعني اصوات. لكن شوفي انت لما تشربي تقولي عايزه اشرب، لما تاكلي تقولي عايزه اكل، لما بتنامي عايزه تنامي. كلها احرف يا بناتي، الله مفهومه واضحه واضحه لاي حد. ولذلك من نعم ربي علينا ان نتكلم، اللهم احفظ علينا سمعنا وبصرنا وقوتنا. فمثلا حرف الثاء والذال والضاء مخرجهم ايه يا بنات؟ ثاء ذال ضاء، حروف ايه سوية، مخرجهم ايه؟ مخرجها واحد. لكن لولا انك في الضاء النهارده البنت اللي كانت بتقرا عليا في كلمات فيها الضاء، في بنت كانت بتقرا عليا النهارده كلمات فيها ضاء، قلت لها بتقول الظالمين الظالمين أب. طيب مش هقول بقى مش هقول يعني تقول الظالمين الظالمين. لولا ان هي دلوقتي دخلتها في الذات، لولا صفة الاستعلاء الموجودة والإطلاق في الواء لتحولت الكلمة إلى إيه؟ الظالمين، كلمة مختلفة خطأ. إذا افهمي إن الحرف ده لازم تظهري فيه إيه؟ صفات الموجودة فيه. كل حرف اللي له حقه ومستحقه مخرجها واحد، لكن لولا الاستعلاء والإطلاق في الواء لصارت ظالمة. اللي احنا هناخد يعني الاستعلاء يعني الاطباق اللي احنا بنفرغ فيه جدا جدا، يعني كلمة الظالمين دي قليل من يقرأها صح، او الظالم قليل من يقرأها يقرأ. حتى لو قرأها صح يقرأها ازاي؟ الظالم يقرأها في الاول ايه؟ ظالم مستفلة، وبعدين بعد كده يجيب الظاء اللي فيها الاستعلاء. ولو قرأ الحرف الظاء ما بيجيبش استعلاء كما ينبغي ولا اطباق كما ينبغي. اذا لولا الاستعلاء والاطباق في الظاء لصارت زالا، ولولا الهمس في الثاء ثم لصارت زالة. ثاء ثاء ثاء، شوفي حط ايدك كده وتقراي ثاء ثاء ثاء ثاء، ثاب ثاب ثاب، عكس الزال. بخلي لساني كده وتعاملي مع اسنانك العليا، قولي ذا ذا ذا ذلك ذلك. لو قلتي ذا حطي ايدك كده وقولي ذا ذا، ده صفة اللي هي حبس النفس المقولة في زال صفة قوة، حولتيها لصفة ضعف زي مين؟ كيف؟ إذن خلي بالك أنت بتحولي الحرف من حرف قوي إلى حرف إيه؟ ضعيف، أو بتحولي الحرف من حرف ضعيف إلى حرف قوي. تعرفنا أو تعرفنا على الصفات النهوض بالمستوى. هنا يقول المتدني الذي وصل إليه بعض العرب من عدم إتقان نطق الحروف. إحنا لما بيجي نقرأ بلغتنا العامية بنقرأ طبعا بحروف إيه؟ عامية. مثلا حتى ما نيجي نقرأ القاف نقول ايه؟ كاف. زي ايه مثلا يا بنات؟ زي كل نعم احسنتي. زي مثلا ايه؟ انت رايحه فين؟ رايحه السوق. السوق ده حاجه تانية خالص. الله ينجيك من السوق يا بنتي. رايحه السوق لانه يعني انتوا عارفين هي دي لهجتنا اللهجات يعني. لكن احنا لكن القران يتقن كلامنا ويتقن حروفنا ويتقن. ولذلك هنا سبحان الله يتضح ذلك بين قيل الناس يعني في في في اي حاجه يعني. لما تيجي تلاقي مثلا واحده عايزه تتكلم لغه عربيه تقول مثلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كده كده يعني مش عندها فكره خالص بايه بنات باللغه بالاماله وحروف القوي وكده. ولذلك شوف ابن الجزري قال ايه؟ اذ واجب عليهم محتم قبل الشروع اولا ان يعلموا ايه مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بافصح اللغات. يعني انت كده لما تيجي تقرأ القران ولذلك اللي بيتقن القران تلاقي حروف قويه من يكلمك تلاقي ايه سلام عليكم مش سلام عليكم ورحمه الله وبركاته كده لا ابدا ابدا مش ممكن يقرا كده يا بناتي لانه عرف الاماله وعرف المخارج وعرف الصفات. انت بقى ظبطي نفسك بقى مع الاشياء اللي احنا هنبتدي نتعلمها وخليك كده لغه القران. اللهم ارزقني واياكم هذه اللغه الجميله وارزقني واياكم بان نعيش كده في حياتنا على تعلم القران ونعيش في حياتنا على الانشغال بكتاب ربي سبحانه وتعالى زي ما الشيخ الدكتور ايمن كده ذكر في شريط في فيديو له قال والله واحد يكرر هذه الكلمه ويكررها كثيرا عجبتني والله والله ما أخذ أحد القرآن بحق إلا ما أكرمه ربي لابد أن يكرمه ويقسم والله لو أخذنا القرآن بحق لابد أن تكرمي في الدنيا كرم في الآخرة كرم فاللهم أكرمنا بالقرآن. تقسيم صفات الحروف يا بناتي تنقسم صفات الحروف إلى قسمين. أولا صفات أصلية يعني لازمة. يعني إيه لازمة؟ يعني صفات ملازمة للحرف لا تفرق بحال معها على طول. الصفات ونشرح بقى ده كل ده بالتفصيل. ثانيا صفات عرضية صفات تعرض الحرف بعض الأحوال وتنفك عنه بعض الأحوال زي حرف إيه مثلا برافو عليك الراء مرة يبقى فخم ومرة يبقى إيه مرة. طيب الصفات اللي هي الأصلية اللي هي بنقولها اللازمة للحرف تنقسم إلى إيه نصفين لازمة ولازمة للحرف تنقسم إلى قسمين. قسم صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. الصفات التي لها ضد زي ايه بنات؟ هم عشرة كده هنقلوا دي ودي ايه؟ الهمس عكس الايه؟ الجر. الشدة فيها ايه؟ رخاوة وفي الوسط توسط. الاستعلاء استفهام. الاطلاق الانفتاح. البلاقة الإصمات. يعني خمسة هم ماشيين كده لما تيجي تشوفي كده تلاقي ايه كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ولهم ايه يعني عكسهم بالضبط ضدها ضد يعني عكس اللي هي الصفة دي. همس يعني هنقول برضو ايه الهمس ويعني ايه الجر عشان لما تيجي تمسكي تقرأ الحرف إياكي لما تيجي تقولي مثلا ذا ذا ذا هو يا ترى هيبقى الذال ده في صفاء في الأحرف اللي فيها همس ولا في الأحرف اللي فيها جهر هيبان. طيب ما هي الصفات التي ليس لها ضد؟ الصفير اللين الاستطالة التكرير الانحراف التفشي القلقلة الغنة الخفاء. طيب بعد كده يبقى دي صفات عرفنا صفات أصلية لازمة بس فيها حاجات لها ضد وحاجات ايه؟ طيب الصفات العرضية زي ايه؟ تفخيم ترقيق في اللام مثلا نعم الإظهار الإدغام الإخفاء القلب أو الانقلاب يعني قلب التحريف السكت المد القصر القصر كل دي هنقول كل واحدة فيهم هنتكلم بوضوح. أولا الصفات التي لها ضد خلي بالكم احنا دلوقتي عدنا نقسم حاجتين لحاجتين لحاجتين. الصفات التي المتضادة اللي هم قلنا كام صفة متضادة خمسة مع خمسة يعني عشر. طيب قلنا تقسم الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس حروف يجري معها النفس وحروف لا يجري معها إيه؟ النفس. احنا جبنا اول ايه بنات صفة اللي هي الهمس وعكسه الجهر. لغة الهمس قالك من ناحية اللغة يعني الخفاء. طب إيه دليلنا في كتاب ربي سبحانه وتعالى؟ فلا تسمع إلا همسا. أما اصطلاحا، اصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف، بالحرف لضعف إيه؟ انغلاق المخرج ضعيف حروفه اللي اسمها إيه؟ فحثه شخص سكت أو حثه شخص فسكت، يعني حرف الفاء. طب تعالي كده نجرب يا بناتي ونقول كده بيقرب مع هوا، هنقول فاء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما تقولش فلا، بيني بين الهمس، بيني فلا، هات مخرج الفاء. يبقى انت عندك في كلمه الفاء دي حاجتين، فاء ثلاث حاجات، فاء حقق الكسر ولا الفتح ولا الضم فيها، يبقى افتحي. ما تقوليش فاء فلا، يبقى اجيبي اماره، حققي الفتحه، افتحي الفتحه والفتح ما سمي فتحه الا فتحه ايه؟ الفكين. يبقى هذه الفاء مفتوحه، فاء فاء، وبعدين بعد ما تجيب الفاء المفتوحه الفاء هذه المخرج بقى. احنا قلنا مخرج الفاء في السابق ايه؟ الفاء، الفاء اللي هي ايه؟ اظرف سماعة باطل. طيب يبقى فلا، فلا بس بفتح الفاء، وكمان بضيف لها ان انا لازم يخرج معها هوا، فلا تحسي فلا فاء بيحس في هوا بيظهر اثره فيه. يبقى دي الفاء، حا حا حا، زي مثلا ايه؟ الحمد الحمد الحمد، في حط ايدي كده قدامي كده وتكرر الحاء، جريان النفس فيها او كلمه ساكنه فيها حاء، زي ايه بقى يا بنتي؟ الرح الرحمن الرح الرحمن الرحمن. حاسه بهوا في الحاء؟ لا. مين اللي قالت لا؟ انت ما عندكيش هوا في الهاء، يبقى انت عايزه تظبطي حروفك. ما انا عارفه يعني. يبقى هنا وانا بقرا خلي بالك، انا قلت لك الفاء والحاء نمره 2 الحاء، يبقى وانت بتقراي الحاء حطي ايدي كده واقراي، قولي الرحمن الرحمن الرحمن. ما بتطلعش في الميم لكن بتطلع فين؟ في الحاء. وكذلك فاء فاء فاء، خلي بالك في الفاء، زي ما انا بقرا مثلا ايه كلمه ايه مثلا، هاتي كلمه فيها فاء، ها لابثو، صح احسنتي، لابثو ثو ثم الثاء، لابثو ثو الثاء، او ثم اول كلمه بان جدا، ثم الثاء في الاخر او في اي او في الاول او في الاخر او في الوسط، المهم الثاء فيها ايه؟ هوى. الهاء ذكر يهدي، شوف الهوى، يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. شوفي وانا بقول مستقيم، لا القاف ولا الياء والميم طلع معايا في هوى، لانه ما فهمش نفس، مش ما فهمش نفس، لكن يهدي ودي دي مش يهدي وفيها هوى، هي الدال والياء هيبقى فيها هوى ابدا، لكن في فيها ايه؟ في الهاء. يهدي بعض الناس عشان كده بتجيب بجيب النفس ما بجيبش الصوت، يعني تقول يهدي يهدي بجيب الهواء لكن ما بجيبش صوت الحرف، خطا، لازم تجيب الحرف ومخرجه وصوته وتجيبي الصفات الموجوده فيه. يبقى زي ده اقراي يهدي من يشاء، يهدي من يشاء، هات المخرج، المخرج اياكي تقولي يهدي من يشاء، شوفي يهدي من يشاء، يهدي يهدي، هاتي الهاء يا بنتي من عميق، من عميق همز الهاء، يبقى هتقرأها كالتالي يهدي، وتطلعي مع الهوى يهدي من يشاء، أحسن. وانت بتقولي من يشاء، خلي بالك وانت بتقولي من يشاء عشان احنا الوقت حطينا المد في حروف اللي هي اللي هيبقى فيها همز، لا خلي بالك يشاء شاء اتأثر المد عندك بالشين اللي بيخرج معه ايه؟ هوى، فبقت المد بتاعك. شوفي هو بيقرب بيقول يهدي من يشاء، تيجي عند المد وتروحي بقى ايه قافله كده الوترين اللي هنا دول بحيث تطلع المد عندك قوي، ما فيهوش نفس، لأن المد في جهر يعني في صفة إيه؟ قوة. أنت بتحولها إلى صفة ضعف، فمدودك. ولذلك البنت لما تيجي بنتك تقرأ النهاردة من أول أعوذ بالله، أقول لها من البداية يا بنتي والله خطأ. طب إيه الخطأ فين؟ قلت لها من أول الهمزة، من أول الهمزة والعين، هي الهمزة والعين من أول أعوذ. فيها يا بنتي همس، فيها سخونية كده بتطلع عند إيدك. الواو المادية اللي فيها دي فيها همس ولا فيها جهر؟ الذال دي فيها همس ولا جهر؟ الأمر مش صعب يا بناتي، بس الأمر عايزك تعرف الصفات والمخارج عشان تبقي فاهمة. ولما تيجي تقرأ يقولي أعوذ بالله، أعوذ وليست دي خطأ. عين خرج منها هوا، فيها هوا، يعني لأنها مش موجودة في أحرف الهمس. الواو المادية فيها هنا موجودة في أحرف الهمس أبدا. طب ليه بتطلع فيها وتطلعها طرية كده وتخرجي معها الهوا؟ أعود وتقرأ أمتر هوا كده، خطأ. أنا وصلت بكلمة العو، ما تقوليش أعو، هي مضمومة. خلي بالك أنا بقولك ثلاث حاجات تنتمي بيها. أولها تشكيل الحرف، مخرج الحرف، صفة الحرف عشان تتقني يا بنتي. يبقى وانا بقرا اعوذ اقرا كده، ما تقوليش اعوذ اعوذ ليه؟ اعوذ هي العين مضمومه، يبقى طمت الضمه، امشي كده قدامك، ضمتها قدامك. اعوذ اعوذ اعوذ، حط ايدك لحد ما الهبس ما هو يتحبس. الكلمه دي ما فيهاش فيها نفس، الكلمه دي في اي حرف فيها موجوده في حرفها تدخل فسكت ابدا. يبقى لازم كلمه اعوذ عندك تبقى قويه، باين فيها عدم خروج الايه مع وجود تحقيق مخرج كل حرف. الهمزة الهمزه منين؟ عشان كده بقولك من اول ما بتقراي انا بقولك وقفي يا بنتي، انت بتقراي محتاجه تصبير مخارج وصفات وكمان حركات. ثلاث حاجات لازم تهتمي بيهم في حياتك، والمعلمه تهتم ببناتها فيهم. تشكيل يعني الحركات، صفات، مخرج. تفصيل الكلمه اقول لها، عشان كده لما تجيني كلمه اقول لها زي اعوذ بقول لها من فضلك حللي لي الكلمه، يعني اتحللها لي، يعني اقراي لي حرف حرف. يعني ده منين همزه؟ تقول لي اه الهمزه من اقصى الحلق. اقول لها طب ودي اقصى الحلق، طب الهمزه صفاتها ايه؟ هتقعد بقى تقول لي كل صفه. اه لا دي صفه جهر، صح صح قويه، يعني ما يخرجش فيها نفس. لا يبقى وتبقى الهمزه العين كده قويه لانها ما فيهاش نفس. وبعدين تطلع منين؟ من حلقي، مش أعوذ لا يا بنتي، ده في الحلق. همز هاء عين حاء من الحلق، خلي بالك إنها من الحلق. حطي صباعك كده هنا عند حلقك عشان تجيب عين، عين يبقى وأنا بقرأها هقولها أقرأها كالتالي أعوذ والمد الطبيعي. شوف الواو بتاعتي إزاي، شايفة الواو المادية بتاعتي فين؟ شايفه منين الواو؟ واو هنا من هنا بعمل الحركه اللي انا اديتها لكم مخرج الواو، وبجيب معاها كمان ايه؟ المد جوف، يعني بجيب المد بيبقى فيه معايا هوا ابدا ابدا، ما فيهاش فيها نفس الكلمه دي، بجيبها قويه طبعا كانك بتسحبي حاجه قويه، كانك بتخرجي رحيق العسل كده. يبقى ازاي تخرجي تقراي كلمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ازاي تقولي كلمه اعوذ بقى بك وحطي ايدك امامك، وما تكونيش لابساني بعضكم لو لابس جوانت هيشوف هيحس بالهوا ازاي؟ ها يلا اقراوا كده الكلمه دي. احسنتوا، كلمه جلالي لفظ الجلاله هي موجوده الباء فيه، فحثه شخصا فسكت. وبعدين طيب بي بالمكسوره مديحه، بي المكسوره، يبقى اول حاجه بهتم بالحرف ايه؟ حركاته. ما تجريش تقولي اعوذ بال بال ليه؟ بال بال بال ليه بقى؟ يبقى اسمها ايه يا فتحيه؟ بي. ايوه احسنتي، احسنتي. يبقى ازاي بقرا؟ بارك الله فيك، الحمد لله رب العالمين. لكن يا بنتي لو جيتي تقولي لي من الاول بالله، انت اه تقولي والله انا جبت خلاص الصفات صح والمخرج صح، اقولك بس ما جبتيش الحركات صح، لان من الاول وانت بتقرأي الباء المكسورة قرأتها لي بال بال، مفيش حاجة في اللغة العربية اسمها با با، فيها بي با بو، بي بي قوية بي با و يبقى بال بالله ولا فيها توصل بالله والمد بتاع لفظ الجلالة وأنا بقرأه مش لا لا هو مش لا هو لا وسطا وسطا يبقى برضو خلي بالك الحرف الحرف ده اسمه رقيق يبقى تفهمي من ضمن صفاته إن حرف رقيق وتضيف له كلمة إنه رقيق بس وسط يعني ما تجريش الله يكرمك ما تجريش تعلمي بناتك البنت تفضل معاها إمالة إمالة إمالة وتسمع لك بالإمالة تقولي هتتعلم بعد كده أبدا من فضلكم يا بناتي يعني أنا بقول لكم بقول لكم نصيحة خليكي مع البنت لو عادت لك 100 مرة هي بعد كده هتنطلق إن شاء الله وبعد كده هتتعلم الصح إن شاء الله بس ما تجيش حافظة القرآن كله أو نص أو حافظة سورة وسورتين وسورة البقرة كلها بالإمالة وبعدين بعد كده صعب جدا إنها تيجي تصلح فالله يرضى عليك إن الأول فهمها إزاي نجيب الحرف حقه ومستحقه تشكيله حركاته صفاته مخرجه وبعد كده أنت هترتاحي هتسمع لك وأنت ساكتة كده إن شاء الله هتبقي مرتاحة تسمعها لكن عشان كل مرة تسمعينا تصححينا نفس الكلام لا لازم هي تسجل لنفسها وتسمع الحرف الصحيح طيب نرجع بقى يبقى واحدة بنقول أحرفها إيه بنات اللي فيها هوا حسه شخص أو فحسه شخص سهل يبقى في عندنا الهاء وانا اقول هاء هاء قلنا قلنا الهاء طب والشين الشمس او مثلا ايه بنات ها كريم ام يش يشكر وطبعا هنقول فيها صفات ايه بعد كده هنتكلم عن كل حرف وكل حرف هنمسك كل حرف ونطلع كل اخطاء وكل قراءته الصح يبقى واحنا بنقرا اللي هو الحرف الشين يبقى برضه بنقول ده فيه هواء بيخرج معانا نفس يبقى زي لازم وانا بقرا حرف الشين زي كلمه ايه يخرج معاها ايه اه والشمس ايوه طيب خلي بالك انت قلتي واضحة الحاء انا قلت هي وسطا لا هي حاء ولا هي حاء الاثنين غلط هي وسط و وفتحه ورقيقه و و و ما فيش نفس و و مش وابو مش وادو وابو وابو وابو استنى انزلي من الواو الرقيقه للضاد الوابو وابو حا ها وابو حا و وابو بو بو حا ها ها وابو حا ها يا بناتي إشقاء الخاء الخاء حرف الخاء كمان حرف حرف مستعلى احنا قلنا هنقول برضو الصفات اللي هي فيها الصفات القوة زي الاستعلاء مش كده حرف الاستعلاء اصل القوة ولا لا لكن الحرف ده مع انه فيه صفة استعلاء لكن فيه ايه صفة ضعف اللي هي جريان النفس يا ما تيجي تقولي خاتمة خاتمة في سخونية في جريان النفس فعلا خاتمة خاتمة خاتمة خاتمة وكذلك خلي بالك حرف الايه الصاد مع ان حرف الصاد فيه ايه في استعلاء واغراء كل قوة لكن فيه جريان نفس ولا لا زي كلمة ايه زي سلوى الصادقين والصابرين ازاي ها هتيني صاد بقى هتيني صاد هتيني صاد يا سلوى صاد حرف صاد طيب بعد كده شويه بعد ما تعيدي اصل انت كنت طب ماشي قولي اتفضلي طب اتفضلي ها وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع جميل الايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين خلي بالكوا انا هعمل ايه بقى دلوقتي انا هطلع على حرفين صاد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين القاف المكسورة طيب يبقى كمان شق حرف إيه بنات السين السماوات والأرض السماوات والأرض الس الس الس هوا في هوا طبعا الس السماوات والأرض السماوات والأرض الحرف فيه ايه بنات؟ فيه شده لكن فيه همس، يعني الشده صفه قوه هنقول، لكن الهمس صفه ايه من صفات الضعف هنقول، يعني بيجري مع الكف همس نفس. طب ازاي اقوله مثلا زي ايه مثلا؟ بس انا يعني ها ها قوليها. ايوه بجيب بقطع الصوت وبعدين خارج مع النفس، يعني بجيب الشده الاول يا بنات يبقى ايه، وانا بقول بوك بوك بقطع بوك مون بوك مون بوك مون. طيب وكذلك حرف التاء زي الكاف، التاء زي ما كان بقول كلمه ساكت ساكت في هواء، بس ما تقولي ساكت الهواء مش صفير خلي بالكم، لكن خروج هواء في فرق بين انك تطلعي صفير في الصوت بتظني انه ايه هو ده الهمس، وبانك تطلعي بعض الناس تقول ايه تقول مثلا على التاء ساكت وتروح مطلع صوت ايه صوت تقول انشقت سيكرة خطأ، انشقت هواء انشقت تقفل الصوت بعيد تلاقي هواء كده كده، يعني ليه صوت ده ملوش صوت ده خلي بالكم هو يعني صوت. نعم الحروف التي لا يجري مع النفس غير عكس الحروف، عكس بقيه حروف حسنه شخص فسكت، يعني لغه الجهر اللي هو الاعلام الظهور، الصوت القوي الجهور، اصطلاحا انحباس النفس عند النطق بالحرف، خلي بالك من النقطه دي، لقوه انغلاق المخرج، يعني باجي اقرا دال اد بتقفل اهو اد قفل المخرج ممكن، فعشان كده بنقول حرف قوي حروفه البقيه اللي هي بقيه الحروف الباقيه. طيب بقيه الحروف الباقيه يلا بدي في المسمى بقيه الحروف الباقيه بقى هنقول ايه، يعني لما تيجي سبحان الله في علماء الاصوات قالوا الهمس جريان كثير من هواء النفس بسبب النقطه دي، خلي بالك ابتعاد الوترين الصوتيين عن بعضهما وعدم اهتزازهما لاتساع مجرى الهواء. هنا في ايه يا بنات؟ وترين، بس ايه الوترين دول بيبقوا عاملين كده، اما عاملين كده لما تيجي تقرا حرف بقى ايه مش عايزه تجري تبقى فيه هواء نفس بيروحوا الوترين دول بيبقوا كده، وعشان كده بقول لك اهو هواء بسبب ابتعاد الوترين عن بعضهم. اعوذ، شوف هنا مرتخ ازاي، ارتخوا الوترين دول ارتخوا، ابتعاد الوترين الصوتيين عن بعضهما وعدم اهتزازهما لاتساع مجرى الهواء، ما فيش اهتزاز، عكس ما تقولي اعوذ حتى لو حطيتي ايدك هنا تلاقي فيه ايه اتقفل الوترين دول بقى كده بقى كده، لكن لو اتقفل لو عملوا كده هيخرج منهم ايه نفس. اما الجهر هو حبس كثير من هواء النفس بسبب اقتراب الوترين الصوتيين عن بعضهما، يعني مع بعضهما، فيحدث اهتزاز وزبزبة لهما لضيق مجرى الهواء، دول اتقفلوا. أعوذ بقوة كده تقرأي بقوة، أعوذ في الواو المادية هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قوة زي كما تيجي تسمع الشيخ الحصري مثلا هيقرأ آية يقول إيه ألف لام هم لام بقول لام ميم هكذا يقرأ، لكن ما بقولش لا لا يبقى دول اتفتحوا، يبقى الوترين حصل لهم إيه بعدوا عن بعض فخرج الهواء اللي انت شايفاه اللي بيطلع حروفك ايه ضعيفه. ملاحظات حول حروف الهمس والجهر اللي احنا قلنا حروف الهمس اسمها ايه؟ حسه شخص فسكت، او حسه شخص سكت، وبقيه الحروف هي حروف الايه الجهر. حروف الهمس بقول لكم هنا ملاحظات، حروف الهمس بعضها اقوى من بعض وهي على مراتب، فاعلاها الصاد، يعني اعلاها في الايه هتبقى في ايه ثم الخاء ثم الكاف عشان فيها استفال وكذا، ثم التاء ثم باقي الحروف دي بالنسبه في حروف، يعني بقول لك ان هي حتى درجات يعني. وحروف الجهر بعضها اقوى من بعض فاقواها، يبقى الطاء عندنا اقوى الحروف، يجي يقول لك ما هو اقوى حروف اللغه العربيه؟ طاء، ما تجيش يبقى الحرف الطاء، يبقى الطاء اقوى الحروف تقولي طه طاء كل ده يا شيخ حرام عليكي، بين الطاء الإطباق والاستعلاء وقوة وحبس النفس وحبس الجرام الصوت والفتحة، فين وتقولي طه طه ليس طه، حطي أعرف بالله عليك هو كده ضايق لي كده أمامي فاكري. طب قولي هالي طه يا بنتي، قولي هالي الله يرضى عليك. أيوة أنت نعم أنت قلت كده هون بقى كم طه، عملتي في الطاء إيه؟ عملتي إشمام في الطاء، قلتي طا طا بقى الطاء فيها ضمة، دي برضو من ضمن الأخطاء اللي هم نضيفها. خلي بالك من الحرف المستعلى لأن نكمل فيه ما ينفعش تضيفينه، هو حرف مستعلى ما تضيفلوش صفة الإشمام عشان ما يتحولش زي ما أنت قرأت قلتي طا ها طا طا، خطأ، هو ليس طا هو طا، هو طا مفتوحة لكن ما فيهاش لا خروج نفس ولا جريان صوت، وحرف الطاء زي ما انتوا شايفين كده فين اهو او اخر اخر صوره يا بنتي. احنا ده بنقول ده شايفه ده كل حرف الطاء ده بالنسبه لايه لمخرجه لساني فوق كله، الشفايف فيها مخرج مع الطاء، عشان كده انت ليه دخلت فيها الاشمام؟ ليه قلتي طاء قلتي طاء؟ من هل دعوة للطاء زي اللي بتقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لي فين البنات اللي بيعملوا إشمام في الطاء يا بنات؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ماشي من الجانب طيب لا أنا أعرف حد بس مش شايفاه يعني ما علينا ما علينا مش مشكلة هنظبطها إن شاء الله. يبقى وأنا بقرأ بنات الطاء فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ينفعش إن أنا أضيف الطاء القوية دي، قل أعوذ بالله من الشيطان الطا طا، بالله عليك ده ينفع؟ تقرأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده ينفع؟ كده الطاء فيها كل الهوى ده والمد تأثر كذلك، وكذلك النون معنى للطاء ولا الألف والمد ولا النون فيها النفس ده كله، طب ليه بتقرأها بالضعف ده؟ أو تقرأهاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيطاني دي بقى عشان لا يا حبيبتي التفخيم عمر ما كان التفخيم زي ما نشوف صوت لسان كله فوق، اما صوت الحرف ماشي فين؟ في الحته الزرقاء اللي على اللوحه، شوفي يمشي فين صوت مكان بسيط لانه مطبق لانه كله عند سقف الحنك، لان الطاء طاء شايفه استعلاها باين عندي ازاي؟ ما تجيبش ما يكونش لسانك بس ومضروب في مكان الطاء والطاء وهي من تحت من مستفله تقول طاء واخره نازل كده طاء، لا لا لا لا مش واخده بالك. الله اكبر الله اكبر بالله من الشيطان الرجيم. استمري على كده جزاك الله خير يا بنات، نكمل الوقت بندر بسرعه شديده جدا. أسأل ربي أن يبارك في أوقاتنا وفي عمرنا جميعا يا رب، وأن يجعل قبول على هذا العمل خالصا لوجهه ويجعله ارتضاء وإكرام، وأن يجعل هذا التجمع تجمعنا مرحوما ولا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يزدنا به يا ربي وأن يزدنا به قربا من الله عز وجل وأن يجعل لنا شفيعا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعلنا من أهل وخصتي لأنك خاصة الرحمن الرحيم. اللهم ألبسنا به الحلم حلم الآن.